باب دراسة دقيقة ودقيقة جدا، وذلك لا يستطيعه إلا كبار أهل العلم. وإياك بارك الله فيك. فائدة الله يبارك فيك. عليها بالنوازل والأدراس والثنايا. جزاك الله خير. السؤال الأكبر بالنسبة يعقد الصحابة أو السلف الصالح كان عندهم الورع الشديد في أن يقولوا شيئا في أمور تتعلق بصفات الله عز وجل أو بالعرش أو بغيره. فبالنسبة لابن عمر ولعبد الله بن عمرو هم كبار الصحابة، هل من الممكن أنه أخذ من عن الإسرائيليات في هذا القول فيما يتعلق بالعرش أو بغيره من صفة الله عز وجل؟ ما هو أشد أكثر الناس أكثر الأصحاب أخذا عن أهل الكتاب هو عبد الله بن عمرو. لذلك وقف عندها أكثرهم. نعم. جزاك الله خير يا عاصم على أسئلتك. طب شيء مسؤول كان هذه أسئلة لطيفة. السؤال الثاني، معلش تقبل مني الرواد جيتني على وجهك. عدة مرات قد سألتك أنه بالنسبة لله عز وجل الأحاديث تشير بأن كنت الحديث ما وقفت يدي ربي يمين. الأحاديث بتشير كلها أنه فقبض قبضة بيمينه أو وباليد الأخرى. أو إذا ضرب بكتف آدم ضرب بيمينه ثم ضرب بكتفه الأخرى. وذكرت لي رأي أنه في أحاديث توضح أن لله يدا شمالا أو يسرا. ما قلت لي بدأت ما أستذكر الحديث، فهل الحديث وارد بذكر اليد اليسرى؟ الآن قلت عبارة لعلي أنا ما فهمتها. قلت أن كل الأحاديث تقول ماذا؟ أغلب الأحاديث تقول ماذا؟ أنه ما توضح صورة لفظ يد اليسرى. يعني أغلب الأحاديث تذكر لله يدا هي يمنى. أما ما تذكر أنه بلفظ اليسرى؟ هذه الأحاديث الأكثر كما تقول. الوصف باليمنى ماذا يعني؟ اليمنى. وإيش يقابلها؟ بالنسبة لله هل نقف عند شيء ولا نقول؟ لا نقول، لأنه أنا الآن أبدأ بالجواب بهذه الطريقة. أن كلمة اليمنى فيها تنبيه أنه في هناك يسرى، وهذا طبعا لا نقول نقف عنده، لأن هذا قول بالرأي، ولا يجوز أن نقول مثل هذا الرأي فيما يتعلق بغيب الغيوم وهو الله وصفاته. لكن أنا أقول كأني سمعتك آنفا أيضا أشرت إلى حديث، وهي حديث القبض، قبض قبضة بيمينه ولا نواهي ما ذكرت فيه. في هذا إيش؟ إيش هو؟ الذي قبض قبضة قال في الجنة ولا أباني، وفي الوبيين وضعب بكتفه اليسرى وقال في النار ولا أباني، وقضى وضعب بالأخطاء في كتفه الأيسر وقال في النار في النار ولا أباني. أي هي الأخرى شو هي بقى؟ هذه المسألة أنا ذكرت لي أنت مع شيخنا. لا لا أنا جاي في البيان الحديث يعني مخرج في الأحاديث الصحيحة. قبض قبضة بيمينه فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أباني، وقبض قبضة بشماله فقال هؤلاء إلى النار ولا أباني. بعدين في حديث يذكر اليمين واليسار الآن ما لم يذكر لفظ الحديث، ثم يعقم على ذلك بقوله عليه السلام وكلتا يدي ربي يمين. إذن فهذا أيضا يشير إلى حديث القبضتين في يمنى وفي يسرى. وقوله عليه السلام وكلتا يدي ربي يمين هو كالتفصيل فيما يتعلق بهذه الصفة الإلهية بقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فربنا له يدان مبسوطتان كما هو صريح القرآن، وكما جاء في السنة يمين وشمال، ولكن تميز ربنا عز وجل بهذا الوصف النبوي الذي يمكن أن نقول

حتى لو يؤلف الآن أنا أعرف مؤلف قلوبهم سيدنا عمر الله يرضى عنه ألغى هذا المصرف لأنه قال لم يعد للإسلام يعني حاجة للمؤلف قلوبهم. فالمقصود أنا لا أرى أن هذا منسوخ ولكن أرى أن هناك من هو أحوج من ذلك من الفقراء والمساكين. والسلام عليكم. يقطع الصلاة حتى وإن كانت نهايتها هاي بقى فيها تفصيل إذا كان يدرك سكية الإحرام يتنها وإلا يخضعها. السلام عليكم. السلام عليكم. كيف حالك؟ مبارك مبارك والله يزيدك بركة على بركة. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. الله يبارك فيك. كيف حالك؟ هذا حديث أبو داود بده مراجعة لعلك تراجع. والحر وتكفير إشارة في هذا نهاية صحيحة؟ فيها نظر كبير احنا خذناها عنكم شيخنا لذلك تراجعها شيخنا وتبلغنا مراجعتها. ولماذا لا تراجع؟ أنا أريد أن أخذ من النبع الأول. أنا أراجع وأنبثه بالنتيجة إن شاء الله. بعدين شيخنا ما بعث من يأخذ الكتاب؟ ما أرسلت من يأخذ الكتاب؟ سؤالنا كان فيه خير كثير حيث اشترينا الكتاب. مبارك مبارك. يأتي سؤال ثاني. هل سمعت بفتاوى السيد رشيد رضا أنها فصلت عن المجلة؟ نعم. طيب المجلة تجدها عند أحد؟ لا ما تعرف. طيب السلام عليكم. ما بعرف قلت المجدد اللي كان مجدد ابن تيمية في زمانه والآن مجدد الشيخ. ما لي حظة يا شيخ. ما لي حظة يا شيخ. والله ما لي حظة يا شيخ. عميدها بدنا نحطها في الشيخ بالأشرف الشيخ. قولها بإذن الله. مال ابن تيمية جليل الشاني خلف كشيخ السنة الألباني. ظهران من علم وفضل فاغترف ما شئت من علم ومن عرفان. فكلاهما نبذ التعصب والهوى والرأي أن يلقى بلا برهان. وكلاهما حرب على ذو بدعة في الدين مهما كان ذا سلطان. وكلاهما ترك التعصب والهوى قلنا والرأي أن يؤتى بلا برهان. ما نحب نكيل شيء. شيء كثيف الشعر. وأبشر بزرع قد زرعت بجلق سيعم كل الشام والبلدان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.